الراديو 90-90 هواها مصر. تجارب حقيقية. زي كل يوم أربعة، ولكن النهاردة استثناء علشان ما كانش في حلقة امبارح. النهاردة معادنا مع الرعب، أو دلوقتي معادنا مع الرعب. وتجارب حقيقية هي قصص قصيرة ولكنها حدثت لأشخاص بالفعل، والعهدة على الراوي. يعني هو حكى حاجة واتنشرت، أو حكاها لنا شخصيا وبعتها لنا لما بننزل ونقول ابعتوا لنا. وفي ناس بتفضل إنها تقول أساميها عادي، وفي ناس بترفض فبنحط أسامي بديلة. خلينا ندخل على طول في التجارب. التجربة الأولى صاحبتها بتقول إنها في ولادة ابنها الأولاني جت ظروف الولادة إنها تروح مستشفى علشان تولد قيصري. دخلت أوضة العمليات، ولما خلصت الولادة ودخلت أوضتها في المستشفى بتقول طول ما أنا في البنك كنت شايفة قدامي واحدة ست لابسة فستان أزرق، وكانت شايلة طفل صغير على إيدها، وكان الطفل ده ملفوف في ملاية صفرة، وعمالة تطبطب على ظهر الطفل وتبص لي. لما فقت من البنج كان لازم أبات ليلة في المستشفى. صحيت على حد بيمد إيده بيصحيني. قلت ده جوزي أو والدتي اللي بايتة معايا. لما فتحت عينيا شفت الست اللي كانت شايلة الطفل الصغير وكانت نايمة جنبي على السرير. أول كلمة قلتها لها أنت مين؟ ما ردتش. كانت مبتسمة وبتجز على سنانها وبتخبط سنانها في بعض، وكان معاها طفل، والطفل كان بيعيط ولكن ملوش صوت فتح بقه، مفروض انه بيصرخ ولكن صوته مش طالع. خفت لدرجة ان انا عايزة اصرخ مش قادرة. بتقول بعدها الست او العفريتة دي مشيت اتمشت في الأوضة، والطفل اللي كان في ايدها اختفى. وقفت قدام ابني اللي كان جوه سرير صغير. صاحبة التجربة بتكمل وبتقول حاولت اقوم لكن جسمي كله كان متجمد. حاسة ان في حاجة طبقة على نفسي وحاجة فوق جسمي كله منعاني من الحركة. وبتقول مدت ايدها على ابني في السرير بتاعه. ابني كان بيعيط الاول ولكنه سكت تماما. وبعدها اختفت. بتقول مع اختفائها انا نفسي فقدت الوعي وما اعرفش ليه. تاني يوم سالت الممرضه وحكيت لها عن اللي حصل. قالت لها لا، مفيش حد دخل عند حضرتك الاوضه خالص. اما الست زي ما يقولوا الحكيمه او كبيره الممرضات اللي كانوا موجودين، سمعت الحوار من ممرضه بتحكي للتانيه للتالته، فرحت لها وقالت لها انصحك نصيحه يا بنتي لوجه الله، خدي ابنك وامشي. قالت لها ليه؟ قالت لها السرير ده مات عليه واحده في نفس الايام اللي انت فيها دي من سنه بالظبط، وماتت وهي بتولد. ولما صاحبه الحكايه بتقول وسالت الحكيمه او الممرضه الكبيره قلت لها وابنها فين؟ قالت الغريبه ان ابنها نفسه اختفى، وكانت مشكله كبيره هنا. صاحبة الحكاية بتقول ابني بعد مرور حوالي أسبوع بدأ يظهر وحمة على ظهره مكان ما كانت مادة إيدها عليه، والوحمة دي كان شكلها عبارة عن حاجة شبيهة بخمس صوابع على ظهره. هل ما شفتهاش تاني؟ لا، شفتها. في كل عيد ميلاد لابنها كانت بتظهر، لدرجة انها بتقول صاحبة الحكاية انها في احد اعياد الميلاد لما ايقنت ان ابنها خلاص بتظهر في الموقف ده، بتقول انا نمت جنبه في السرير وصحيت لقيتها بتطبطب على ابني. إبراهيم طارق ده ذكر الحكاية وكتب اسمه عادي إلا إذا كان مش اسمه. يعني بيقول مرة كنت بايت عند ناس قريبنا، والبيت ده كان في منطقة ريفية جنب المقابر، منطقة ظلمة مرعبة. الأوضة اللي كنت بنام فيها كان فيه شباك في آخر الأوضة، أنا فاكر شكله كويس جدا، كان مفتوح وإحنا في الدور الثاني، وزي ما يقولوا كده هوا الريف. اتسطلت ونمت تقريبا في أقل من 10 دقائق كنت نايم. طول ما أنا نايم كوابيس متتالية كتيرة جدا، وسامع صوت حد بيقول لي اصحى اصحى حالا. عارف لما تبقى نايم وسامع حد بيكلمك، تبقى مش عارف ده كابوس ولا حد فعلا بيصحيك. بدأت أصحى وفوق، لقيت على السرير قطة. قطة كانت كلها سودة ما عدا حوالين عينيها أبيض. فضلت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانت واقفة جنب رجلي، اتحركت، اتصدمت مجرد ما اتحركت، لأني لقيت رجلي نفس لون القطة الأسود وفيها شعر زي شعر القطة بالظبط. صرخت، دخل عليا خالي اللي هو أنا كنت في بيته وقال لي سلامتك في ايه. مجرد ما دخل وبصيت على رجلي ولسه هحكي له لقيت مفيش اي حاجه. قلت له انتوا مربيين قطط عندكم هنا؟ قال لي لا طبعا مفيش قطط. حكيت له اللي حصل، قال لي يا ابني ده كابوس يا ابني، نام نام نام. تاني يوم ما حصلش حاجه، وبعدين كنت معدي بالليل قدام المقابر مع ابن خالي واترهنت معاه ان انا ممكن ادخل المقابر بالليل. قال لي تدخل المقابر هنا ايه؟ ده هم اصلا بيطلعوا من المقابر ويلفوا حواليها. قلت له مين؟ قال لي سكان المقابر. ده كمان احنا عندنا حاجة هنا اسمها الوارد. قلت له ايه الوارد ده؟ قال لي لا الوارد، التراب ليها وارد. ما فهمتش الجملة بصراحة، ولكن رجعت الحوار كلامنا تاني وقلت له انا بقولك لو دخلت ولفيت تدفع كام؟ قال لي ولا ادفع ولا ما تدفعش، انا مش هدفع حاجه، انت حر عايز تلف لف بس ما تندمش بعد كده. وفعلا دخلت، ما اعرفش ايه الشجاعه دي جت لي منين. بدات اتجول ولف بين مقبره والتانيه والتالته لحد ما فجاه حسيت ان انا تايه. كل شوارع التراب بالليل شبه بعض. ناديت عليه اكتر من مره بصوت عالي لكن مفيش اي رد. ناديت تاني والتالت، لقيت صوته بيرد المرة دي. مشيت ورا الصوت لقيت صوت طالع من تربة مفتوحة. وقفت قدام التربة دي وناديت تاني على ابن خالي. رد عليا برضو من جوه التربة. قلت له لا مش وقت هزار على فكره، انت ايه انت مجنون؟ انا قلت نلف هنا في الـ في الـ في الشوارع، لكن انت ازاي تدخل جوه؟ ما ردش. انا هسيبك وامشي. بقول لك هسيبك وامشي. لمحت حاجة خارجة من القبر، حاجة بتتحرك. أنا متأكد إن هو عامل فيها مقلب لكني خايف. وسمعت صوت ابن خالي بيقول لي ادخل، ده مكانك الجديد، ادخل ده مكانك الجديد. ولمحت حاجة بتزحف بالراحة وخارجة. كل اللي تخيلته واللي جه في بالي ان هو طالع بيزحف على بطنه عايز يخليني اموت من الرعب. رجعت لورا خطوة واثنين وثلاثة لقيت ابن خالي في ضهر. بيقولي انت مجنون يا ابني عمال ادور عليك، انت واقف تعمل ايه هنا؟ بصيت قدامي على القبر والتربة اللي كانت قدامي لقيتها مقفولة. سبت وطلعت اجري اجري اجري. فضلت يومين ما نمش، وأول يوم نمت صحيت لقيت جسمي كله خرابيش عاملة زي خرابيش القطط. عانيت شوية حلوين، ودوني الشيخ فضل يقرأ عليا قرآن ورؤية والرقية الشرعية وأدعية، واداني مية وقال لي استحمى بيها كل يوم قبل كل يوم جمعة قبل الصلاة. أكدب وأقول إن في حاجة اتغيرت؟ اللي بيحصل بالظبط حاليا لحد ما أنا بكتب اللي بيحصل ده أو بكتب لكم القصة، إن أنا كل أسبوع يوم السبت بصحى من النوم ألاقي الخرابيش موجودة. لما بنام واصحى تاني يوم بتكون اختفت وترجع تيجي في نفس الميعاد تاني، والأحلام كلها سيناريو واحد، القبر بابه مفتوح وصوت ابن خالي بيقول لي ادخل. الله أعلم فعلا هي دي النهاية ولا هفضل كده، ما عنديش جديد أحكيه. تجربة تانية بيحكيها خالد عبد المنعم، بيقول أنا عندي 17 سنة كنت شغال في مصنع بتاع مراتب، وكنت بشيل أصائيس القماش من الدور الثالث وانزل بيها للدور اللي تحتيه علشان نحشي بيها المراتب. في يوم كان لازم أبقى شفت مسائي، لسطة طلب مني أن أنا أجيب شوال. طلعت على السلم وكان ضلمة مش شايف غير نور ضعيف جاي من فوق، سمعت صوت كركبة وشفت حاجة سودة قدامي. طلعت الموبايل بتاعي وشغلت الكشاف، شفت خير الله ما جعله خير راجل نحيف جدا وطويل بزيادة وواقف زي الصنم. على طول لقيتني بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدأ يتحرك ناحيتي، وانا متخشف في مكاني مش عارف اتحرك. ورجع وقف تاني. المراتب اللي كانت مسنودة على سندينها على الحيطان كلها وقعت على الارض، كانت كلها مركونة على الحيطان حوالينا حوالين السلم، وهو واقف على درجة وانا واقف على درجتين ثلاثة تحت. كل المراتب بدأت تقع. قريت آية الكرسي. نزلت أجري للقسطة بتاعي، معرفش جريت إزاي، هربت ولا فلت ولا جريت. لما هو صرخ وأنا قريت آية الكرسي جريت، وبقول له أنت مش هتصدقني أنا وأنا طالع شفت كذا كذا. قال إيه ده، هو طلع لك أنت كمان؟ دول هو مين؟ قال لي والله احنا على طول لما بيجي نشتغل بيطلع. قلت له هو مين؟ هو انت هو مين؟ قال لي بيقولوا انه كان شغال مع جدي في الشغلانة دي ووقع من شباك عمارة عالية، ومن بعد ما وقع وهو طلع لجدي وطلع لناس كتير وانا شفته انا كمان والعمال كتير مننا شافوه. قلت له يعني هو لما وقع قال لي مات طبعا. يعني اللي كان طلع لي ده طبعا العفريت بتاعه. الغريب ان انا لقيت تاني يوم بقى بقول للصناعية اللي شغالين معانا كلهم لقيتهم عارفين واتريقوا عليا وضحكوا وقالوا لي ده ما بيعملش حاجة ده طيب. قلت له ما بيعملش حاجة طيب ازاي؟ اقرا بس اي قرآن ولا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا اقول انصرف انت في حالك واحنا في حالنا هيمشي. سبت الشغل بصراحة بعدها. طيب منى علي، منى بتحكي وبتقول تقريبا انا اللي هحكيها لك قصة ممكن تكذبها تصدقها ولكني هحكيها. الموضوع بالنسبة لي بدأ من 7 سنين مع والدتي. والدتي كانت تبقى نايمة تحس ان في حد بيسحب من عليها الغطاء وتبقى في الحمام تسمع صوت، تفتح الباب ما تلاقيش حد، وفي مره لقيت المقبض بتاع الباب حد بيحاول يفتحه من بره. في الوقت ده انا كان عندي 15 سنه. اللي انا فاكراه كمان كنت ساعات ابقى قاعده احكي مع امي واحنا قاعدين في الاوضه ألاقي عينيها بص على الباب اللي ورايا باب الأوضة وأنا قاعدة على السرير وعمالة مركزة مع الباب. أتلفت ورايا بص ألاقي مالفيش حاجة، أتلفت لأمي أرجع لها ألاقي أمي عينيها بيضة كلها. والدتي حكت وقالت إنها بتشوف راجل أصلع وبنت صغيرة واقفين في الحمام ويفضلوا يبصوا لها ويضحكوا. جبنا شيخ وقال والدتكو ممسوسة، ده في مس من الجن. الشيخ قرا كتير لحد طلعوا من عليها، لكن اللي حصل ان بعد ما حصلت الجلسة العلاج دي في علامة بقت على رجل امي حاجة زي الحرق. تاني يوم والدي كان مشغل قرآن جنبها، فجأة لقينا والدتي بتزعق وبتتخانق وطلعت تجري. الشيخ كان مفهم ابويا انه لازم اي حاجة تحصل مع الماية المقري عليها وان انا نشغل القرآن او هو يقرأ. جري وراها بالمايه المقري عليها فعلا قرآن وانا وراه. لما دخلنا الأوضة أمي كانت قاعدة على السرير ومديانا ظهرها وتلفتت ما بصتش لأبويا. أنا فاكرة كويس إنها بصت لي أنا بصة أقسم بالله لحد يومنا هذا فاكرها. مسكت في هدوم ابويا وقلت له يا ماما بتعمل كده ليه؟ ابتسمت وابويا قرب منها وبدأ يرش عليها بالراحة المية المقري عليها. فضلت بعدها ترجع كتير ونامت. نفس الليلة شفنا احنا بقى ايه؟ هتكلم عن اللي انا شفته. شفت خيالات في الشقة بتتحرك وشفت ناس بتتكلم مع بعض في الحمام شفتهم بعيني. عايز تصدقني صدقني، مش عايز انت حر. انا كنت معدية في الطرقة وسمعت صوت ناس بتتكلم. رجعت برجلي خطوة كده وكان الباب متوارب وزقيت الباب. كأن الحمام ده ايه، اجتماع ناس كتيرة واقفة فيه. والدي قال الشيخ الاولاني ده شكله مش قوي وهنجيب واحد تاني. فضل يسأل لحد ما قالوا له في واحد عايش في الصحراء تقريبا ما تفهمش معتكف ولا ايه، وجه قعد يتكلم معانا كلام عادي ولا أرى ولا عمل أي حاجة. كل اللي قاله قال لأمي هتجيبي 13 ورقة نبق من شجر النبق وهتحرقيهم. هو بيتكلم وأمي مش في الدنيا، غايبة لكن أبوي عمال يكتب اللي هو بيقوله. بعد ما خلص كلام أمي قالت له: هو أنت فاكر إنك مهما عملت إن إحنا هنسيبها؟ كان غيرك أشطر. كانت بتتكلم بصيغة فعلا مرعبة، بصوت أمي وكل حاجة، ولكن طريقة كلها تحدي. رد عليها وقال لها: هتخرجوا وأنا بقول لكم هتخرجوا. قالت له: حاضر، حالا هنخرج. اللي حصل إن أمي نطت من على الكرسي اللي كانت قاعدة عليه وهجمت عليا. مش فاكرة أقولك إيه اللي حصل، أنا لقيت فجأة أمي بتهجم عليا بكل قوتها وبتخربش فيا وبتعض في جسمي كله. شالوها من فوقي بالعافية، فضلت تترعش في الأرض، تترعش تترعش. أنا من الصدمة كنت خايفة، ولكن قلقي على أمي كان أكتر، لأن أمي بعد كده سكتت تماما. صرخت وبكيت، قلت لأبويا هي ماتت. الشيخ اللي كان جاي من الصحراء ده قال: لا، ما ماتتش، بس ربنا يستر. ومشي، وأمي اتحسنت على فكرة، وما بقتش بتشوف أي حاجة من اللي حكيت عليها. بس أنا فهمت هو قال ربنا يستر ليه. أنا اللي بقيت بشوف كل حاجة، وشفت كابوس عمري ما هنساه. ظهر لي كائن، كنت نايمة، أنا متأكدة أن أنا كنت نايمة، وكان واقف قدام السرير. ملامحه ملامح بني آدم عادي جدا، لكنه كان لابس لبس عجيب، عامل زي لبس الأمراء والملوك اللي بنشوفهم في الأفلام وفي ألف ليلة وليلة والحاجات دي. أنا فاكرة كويس اللي قاله لي: لو دخلت الراجل ده هنا تاني هنموتها. فأنا بقيت بين اختيارين: أمي تخف زي ما هي خفة دلوقتي وأنا اللي عايش في العذاب، أو أنا خف وهم يرجعوا لها. والمرة دي واضح ان الرجوع يعني موت. ادعي لي وخلي الناس تدعي لي. تجارب حقيقية. عواطف، عواطف بتحكي وبتقول: بابا كان بيحب تيتا جدا الله يرحمها، لدرجة انه سماني على اسمها، وكان الاسم ده بيزعلني دايما. بعد لما ماتت جاب أوضة النوم بتاعتها علشان تبقى اوضتي، وقال لي: انا بشوف امي فيكي. كنت فرحانة ومش فرحانة، لكن مش عاوزة ازعله. الكلام ده حصل وانا في اولى ثانوي بالظبط. صحيت أول ليلة نمت على السرير بتاعها، صحيت على صوت باب الأوضة بيتقفل بالراحة. فناديت: بابا بابا. سمعت صوت حد بيتنفس ورايا وأنا نايم على السرير. فاكرة كويس كنت نايم على جنبي وسمع صوت نفس حد ورايا. فكرة ان انا اتلفت وابص ورايا دي مستحيلة. لكني سمعت الاغنية اللي كانت تيتا بتحب تغنيها لي دايما بتتغنى من ورايا بصوتها. جسمي كان بيتنفض مش بيترعش. لقيت باب الأوضة بيتفتح تاني ودخل حاجة على بعضها كده مش باينة من كتر القماش اللي فوقها. القماش اللي اكتشفت بعد كده وفهمت ان هو ده اللي بتقولوا عليه الكفن. وسمعت اللي داخل ده بصوت راجل بيقول لي ايه اللي نايمك هنا؟ ما تناميش على السرير ده تاني. قومي. المشكلة ان انا حاولت اقوم لكن مشلولة. لقيته بيقول لي تاني افتكري كلامي كويس، ما تناميش هنا تاني. ورجع اتحرك بظهره تاني والباب اتفتح لوحده وخرج وقفل. في اللحظة دي جسمي اتفك، ما بصتش حتى كانت تيتا هي اللي نايمة ورايا ولا مش نايمة ورايا. نطيت من على السرير وخرجت اجري وانا بصرخ. صحيتهم كلهم، كدبوني، قالوا كدابة بتخرف بتألف. وبابا اتخانق معايا خناقة ملهاش أي لازمة وقال لي لو ما نمتيش على السرير جدتك هغضب عليكي، انتي كده مش عاجبك سرير جدتك ولا متبرية ومستعرية منها؟ فضلت أبوس إيده وأقول له أنت مش فاهمني، خلاص هنام في الأوضة، خد حضرتك السرير بتاعها واديني السرير بتاعكو. حسيت إن أبويا زي ما يكون هو كمان اتلبس أو في حاجة مسيطرة على دماغه. تاني يوم لما دخلوا ناموا طلعت قعدت في الصالة. لكن وانا قاعدة في الصالة سمعت جدتي بتنادي عليا من اوضتي. فكرت اروح اصحيهم علشان يشوفوا بعينهم لكن عارفة انهم هيكدبوني. رحت الأوضة بالراحة اتسحبت. شفت واحدة ست نايمة على خشبة الغسل اللي برضو لما شرحت بعد كده اتقال لي ان ده عملية غسل الميت، وحواليها اتنين ستات ماسكين اباريق نحاس كبيرة وعمالين يفضوا منها مية عليها ومش مركزين مع اي حاجة غير انهم بيغسلوا اللي على خشبة الموت. انا اتجمدت مكاني واللي حصل ان هما الاتنين بصولي، وبمجرد ما بصولي هما كمان اتجمدوا. زي ما تكون الصورة وقفت وتخش، يعني زي ما يكون فيلم شغال وانت عملت بوز للصورة وقفتها. اتسحبت بالراحة بظهري، رحت خبطت على باب أوضة بابا. طبعا كل حاجة اختفت. قال لي خلاص اتخمدي نامي انتي في اوضتي جنب امك وانا هنام انا في اوضة جدتك اما اشوف اللي بتقوليه ده. جوايا شعورين ممزوجين ببعض. الشعور الاول ان انا خايف عليه. والشعور التاني ان انا نفسي يحصل له اللي حصل معايا. علشان يصدق. ويبطل يكذب. كانت اول مرة بجد انام من كذا ليلة. لما صحيت لقيتني نايمة في الأوضة لوحدي. خرجت من الأوضة وأنا ماشية في الطرق سمعت بابا وماما بيتكلموا. الحوار كان بالظبط كده. أنا ما صدقتش نفسي لما شفت اللي البنت قالته. دي ما بتكذبش، أنا شفت أمي، بس لما شفتها كان شكلها وحش قوي، وكان في اتنين ستات فعلا زي ما قالت، وشفت واحد ملفوف بشاش زي ما يكون واحد متكفن. أمي ردت، ماما ردت عليه وقالت له ما تقولش الكلام ده قدامها، البنت لو سمعت الكلام ده ممكن يجرى لها حاجة، احنا كده خلينا مسكين في قصة انها بيتهيأ لها وانت ارمي الأوضة دي في الشارع وخلصنا منها. خلصوا حوارهم لقوني واقفة انا هما الاتنين لقوني واقفة قدامهم. قلت له شفت، جربت، شفت كل حاجة. لأول مرة أحس إن أبويا مكسوف مش عارف يرد عليا. ماما جريت وطبطبت عليا قالت لي بصي يا بنتي خلاص حاجة إحنا مش متعودين ولا نعرف الحاجات دي، خلاص هو هنودي الأوضة دي في أي حتة وخلاص، أبوكي ممكن يتبرع بيها، يا عم كلم أي جمعية خيرية تبرع بيها وخلاص. قلت لها والناس ذنبها إيه اللي ياخدوا السرير اللي عليه العفاريت والأوضة المتعفرطة دي؟ في النهاية بابا جمع كل أثاث الأوضة وحطه في أوضة فوق السطوح، لأنه برضو متمسك بعفش والدته وحاجة من ريحتها. كان بيحصل إيه؟ كل يوم بالليل فوق السطوح ناس بتجري ورجلين وناس رايحة وناس بتجري وناس بتيجي. وبدأ الموضوع يسبب خناقة بقى وخلاف كبير بين بابا وماما، لدرجة ان الموضوع وصل انها قالت له لو ما رمتش الأوضة دي في الشارع انا هاخد بنتي وامشي. أنا لما شفت اللي على الخشبة اللي كانت بيغسلوها دي ما كانتش تيتا. قالت لي عادي يا بنتي، ما هو ياما ورد على جدتك ناس زي دي كتير. هو أنا ما قلتلكوش صحيح، أصلا أنا جدتي كانت مغسلة أموات. عملنا إيه؟ خلينا بابا في الشغل وحملنا عربية نقل حطينا فيها الأوضة، وعلشان أنا رفضت فكرة إن إحنا نتبرع بيها لحد طلعنا على طريق الواحات تعرفوه ورميناها. الغريبة إن إحنا دي حاجة مش بإيدنا، كان في ملف أو يوترن بنلفه بعد عشان نرجع تاني للمشوار بتاعنا، نرجع ناحية مشوار بيتنا تاني، واحنا بنلف في اليوترن لقينا عربية واقفة، عربية نقل وبيحملوا الأوضة. الله أعلم هو فين ولا حصل له ايه. هو اللي اختار ولقى عربية جاهزة وشالها ومشي. تجارب حقيقية. يوسف. يوسف بيقول ظروف شغل بابا خلتنا نتنقل لشقة جديدة وفي بلد تانية. الشقة واسعة جدا وعاملة زي المغارة بتاعت علي بابا. لما دخلنا الشقة أول يوم حسيت بحاجة مش طبيعية. الشقة حر جدا مع إنها في الدور التاني وفوقينا شقق كتير زي ما تكون هي منها للشمس على طول. بعد ما نظفنا الشقة دخلنا ننام لأننا كنا مجهدين وتعبانين جدا. بالليل صحيت على صوت حركة في أوضتي. لما صحيت شفت واحدة ست من ظهرها، واضح انها عجوزة لان كان ظهرها محني وتتحرك بصعوبة. صرخت صحيت البيت كله، حكيت لهم على اللي شفته. طبعا الاهل زي ما انتوا عارفين، انت بس عشان تعبان كابوس وكلت كتير ما تبقاش تقل قبل ما تنام. تاني يوم نمت، ماما لقيتها بتصحيني من النوم وبتقولي هو انا كل ما احط الشنطة على الترابيزة اللي لازقة في السرير بتاعي حد فيجو يجي يحركها ويزقها عليا ويصحيني كذا مرة وانا نايمة. ترى يا ماما انا نايم. قالت لا انتوا مش نايمين ومش وقت هزار. قلت لها بقول لحضرتك انا نايم. قالت لي يعني مين يعني؟ عفريت يعني؟ الصرخة دي وقعت امي من طولها في الارض. بعدها بكم يوم اختي تعبت جدا ودخلت تنام. حست بايد ناعمه بتمشي على ايدها وشعرها اكتر من مره. صحيت تبص حواليها لقيت باب الاوضه مقفول وكنا كلنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون بره. بابا كمان قال انا حسيت بحد زي ما يكون بيطبطب على ظهري. لما صحيت شفت ست من ظهرها اتلفتت وبصت لي وضحكت، بس هي كانت ست عجوزه. انا قلت انا بحلم. كلمنا الراجل اللي اجرنا منه الشقه ما ردش. حاولنا نروح له البيت، تهرب مننا اكتر من مره. خامس يوم ماما صحيت من النوم مفزوعه قالت انا شفت الست دي، وكانت قاعده على السرير اللي قدام، على الكرسي اللي قدام السرير، الكرسي الهزاز تحديدا. ولما صحت بابا الست كانت اختفت. الست كانت اختفت، لكن الكرسي كان لسه بيتحرك. اليوم الأخير تقدروا تقولوا ان ده العمار يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا ان احنا نعيش. ليه؟ كنت قاعد في الصالة سهران لوحدي وكلهم دخلوا نام. شميت ريحة غاز الاول، لا بيتهيألي، لا بجد، زي ما احنا كلنا عارفين ان في الحالات اللي زي كده اي شرارة، كهرباء، كبريت، اي حاجة لو في فعلا غاز تبقى كارثة. اتحركت ناحية المطبخ. لما دخلت المطبخ لقيت كل عيون البوتاجاز مفتوحة. قفلتها كلها بسرعة وفتحت الشبابيك وهويت الشقة وصحيتهم. تاني يوم الصبح كنا نامين حاجتنا ومشينا. بابا يسكت؟ لا، فضل يطارد الراجل ده لحد ما في مره فعلا لقاه وزنقه في الشارع وقال له لو ما قلتليش الشقه دي حكايتها ايه انا هقتلك دلوقتي. طلعت طلعت الحكاية إن الشقة كان فيها ست عجوزة ومفيش حد من ولادها كان بيسأل عنها، وماتت مخنوقة بالغاز، واكتشفوا جثتها بعد أسبوع من موتها. وفي كلام إن للأسف موتها كان بفعل فاعل. تجارب حقيقية. باسم، أقسم بالله اللي حصل ده كنت حصل حقيقي، وكنت شغال في مصنع في 6 أكتوبر لمنتج مشهور جدا ومش هينفع أقوله، مش ناقصين مصايب. وكنت شغال في وردية ليلية، وفي يوم كنت مطبق وتعبان جدا، وزميلي كان ماسك مخزن صغير كده في المصنع، ولما شافني تعبان قال لي تعالى ادخل نام ساعتين في المخزن وانا هبقى مكانك ومحدش هياخد باله. انا جبان رفضت، قال لي يا ابني محدش هياخد باله الا اذا انا يعني قلت اوحت شوية، لكن من التعب وافقت. فرشت كرتونة المخزن ونمت. صحيت لقيت الدنيا ضلمة تماما، ومش صحيت اللي هو ان انت خلاص خدت كفايتك وصحيت، لا انا صحيت فجأة، حاجة صحيتني شايف حاجة خالص، لكني سامع صوت نفس القطط اللي أنا عارفه كويس. حسيت ان في ايد ماسكة دماغي. الاول كانت ايد بتتحرك على شعري، عايز اقوم، انا رهقت نايم في الارض مش قادر. الايد ضغط على دماغي، وفي نور جاي من ورايا، مصدر نور معرفش هو ايه. اللي ضغط على ايدي على راسي ميل راسه ووصلي. اشرح لك الموقف بالظبط. انا نايم على ظهري، وفي ايدين ضغط على دماغي، وفي وش بيميل فوق وشي. هو ما كانش بشر ولا حيوان، انا مش عارف احدد هو ايه. هو كتلة سودة كل اللي انا قادر اعمله ان انا عمال اغمض في عينيه وافتحها واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا المعوذتين، لكن هو زي ما هو. لو وصفت الوش، لو عايز اوصف له وش حد زي ما بيجي في الافلام مات من مدة ووشه تآكل وبقى طبقة جلد نحيفة جدا على العظم وعلى فكه وعلى وشه، زي أشكال المومياوات اللي بنشوفها في الأفلام بالظبط. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مرة واثنين وعشرة، سابني ووشه تراجع لورا، والأوضة رجعت أو المخزن رجع ضلم تاني. قمت بسرعة، نورت النور بتاع المخزن، رحت مكان الكرتونة اللي أنا كنت نايم عليها. مفيش حاجة. لا، في حاجة، في تراب أحمر قدام مكان راسي بالظبط وقت ما كنت نايم. حكيت للشيوخ، قالوا لي وارد ان يكون يا ابني كان حاجة عايزة تأذيك، وانت بإيمانك او بالقراية اللي قريتها اتحرقت او هربت. وحكيت لواحد بصراحة ليه في السحر، قال لي التراب اللي انت لقيته ده تراب الجن، احتفظ بيه لانك هتقدر تعمل بيه حاجات كتيرة جدا. بس انا عايز افكركم ان انا قلت لكم ان انا جبان، ما عملتش بيه اي حاجة، رميته. بعدها ما شفتش اي حاجة تانية للامانة، ولكن تجربتي عمري ما بنساها. عصام احمد، عصام بيقول من حوالي سنة مات جدي اللي كان عنده في الوقت ده 70 سنة، ما كانش صغير يعني. وبعد لما انتهت الجنازة والعزاء، والدي فضل زعلان لمدة طويلة بزيادة. حاولنا كلنا نخرج والدي من الحالة اللي هو فيها. ماما اقترحت ان احنا نروح نغير جو، والدي رفض، وبعد مدة قال انا وحشني بيت جدك، هروح انا عنده. حاولنا نثنيه عن القرار ده ولكنه رفض. قلت له خلاص انا هاجي معاك. رحنا بيت جدي اللي كان مقفول، عملت فيها 6 بيت ونظفت فيه شوية، وتعبت بصراحة. قعدت على كنبة كبيرة قدام التلفزيون اللي كان جدي متعود ينام عليها الله يرحمه. حسيت ان انا زي ما بيقولوا كده بروح في النوم. لما نمت حصل حاجة غريبة جدا. انا شفتني ازاي؟ حسيت ان انا طاير وشايفني وانا نايم على الكنبة، نايم على الكنبة وانا بتفرج عليا. لكن جدي كان قاعد جنبي وزعلان. اما في الارض قدامي قدام الكنبة كان في حاجة زي كائنات صغيرة جدا، اطفال او قصار قامة موجودين، كانوا قصيرين جدا، شعرهم كثيف جدا، عددهم كبير جدا. واللي حاصل ان كان جدي رافع رجليه على الارض وكأنه بيحمي نفسه منهم، اما انا فكانت رجلي في الارض وعمالين يشدوا في رجلي، وكانوا بيشدوا فعلا فيا، وانا شايفني زي ما يكون ما اكون بتزحلق من على الكنبة وهقع. فقت لقيتني واقع في الارض، حاولت اتحرك معرفتش، رجليا كان فيها الم زي ما يكون نار. ناديت على بابا، فضلت انادي عليه مرة واتنين وعشرة. بابا لما جه سندني وخرجنا، رجليا كان عليها اثار زي ما يكون في حد جاب سيخ او حاجة حديد وحرقها وحطها على رجلي الاتنين. لحد يومنا هذا ما نعرفش تفسير اللي حصل. محمد بيقول كده، والله اللي هقوله ده حقيقي. سكنت مرة في بيت واحد سمعته انه انتحر ومات شانق نفسه. الموضوع كان مخوف الناس ومحدش كان راضي يسكن في البيت ده، بس الصراحة انا سكنت لان الايجار كان قليل وقلت انها فرصة. اول ليلة قضيتها هناك، حنفية الحمام اشتغلت او اتفتحت لوحدها، قلت عادي، دخلت وقفلتها. صحيت علشان ادخل الحمام بس كانت الدنيا ظلمة. لسه بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقيت ألم على خلقتي، حتة ألم لدرجة ان الألم من قهوته وقعت على الأرض على كرسي قدامي. تعرف يعني ايه تبقى في الضلمة وعارف ان انت قاعد لوحدك وحد يرزعك ألم كده محترم؟ فضلت اترقش ومش عارف اتلم على نفسي. انا بضحك دلوقتي علشان الموضوع عدى عليه ومر عليه وقت، لكن وقتها الموضوع ما كانش كوميدي خالص. انا فاكر كويس ان انا لما وقعت سمعت ناس بتضحك وناس بتهمس، وصوت الضحك كان عالي. فضلت قاعد في الأرض وعمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحد ما سمعت حد جنب ودني بيقول لي امشي، مش بيتك، امشي. بعدها النور رجع، جريت على المرايه بص على مكان الألم، موجود مكان رزعة ألم فعلا محترمة، زي ما بيقولوا كده ألم عدالة. سبت الشقة طبعا، وفضل وشي عليه علامة الألم اللي في الأول كانت ضربة ومكان الإيد أحمر، بعد كده خدت لون بني، بعد كده جلد وشي بدأ يقشر، وكنت كل ما اروح لدكتور يقولي ده اثر حرق. سألت اتقال ان دول سكان البيت، واحيانا كتير بيبقوا في سكان البيت غير ودودين بالمرة، زي هنا بالظبط. تخيل انت ساكن في البيت وانا قررت اجي اعيش عندك كده بالعافية، اسهل حاجة هتعملها ايه؟ هتطردني او تضربني ألم من دول؟ تعالوا نروح لمونة. مونة بتقول انا بحب الرعب جدا، بقرأ روايات رعب وبسمع قصص رعب، ويعني عايشة في الجو ده قوي. الموضوع ده عندي كتسلية مش اكتر. عمري ما صدقت ان الامور دي ممكن تكون يعني تتعدى مرحلة المتعة والانترتينمنت والحاجات دي، وانها ان انا اجربها او اعيشها بنفسي. احكي لكم اللي حصل بالظبط. انا كنت نايمة، حلمت ان انا سمعت صوت حد بيعيط وناس عمالة تتشاهد، وصوت تكبير وناس بتكبر وناس عمالة تقول الموت علينا حق، الموت علينا حق، وبعدها صمت. بعد شوية رجع صوت ستات، المرة دي بتعيط. كل ده كان حلم طبعا. لكن صحيت وصوت الستات اللي بيعيط موجود. لكن لما صحيت ما كانش بيتنا، كان مكان تاني، ووارد جدا انه كان برضو ده جوه الحلم برضو. خرجت من قطة، فضلت ماشية في طرقة ناحية مصدر الصوت. لقيت ابواب قوط كتير، كل شوية افتح باب اوضة اشوف الصوت جاي منها، فاضية مفيهاش اي حاجة، اوضة مفيهاش حتى كرسي. قفلت الباب، فتحت باب اوضه تانية، مفيش، تالته، رابعه، لحد باب الاوضه الخامسه، بتهيألي كانت الخامسه، لقيت واحده ست قاعده في نص الاوضه على الارض ومربعه ولابسه حاجه زي خمار اسود مغطي كل وشها او نقاب، ومش باين غير عينيها بس، والست حط وشها بين ايديها وبتتهز وبتترج، واضح انها بتبكي، لكن مفيش صوت. بعدها قامت وجرت من جنبها حاجة زي صندوق خشب، لا مش صندوق، ده تابوت، كان جواه جسم ملفوف بقماشة بيضة ومتربط بحبال رفيعة. مدت ايديها كانت عايزة تفك الربطة المربوط بيها الكفن او الجسم ده، لكنها كانت كل ما تمد ايدها ترجع تاني، ترجع تمدها تاني وترجع ترجع ايديها مكانها تاني. حسيت انها عايزة تعمل ده ومش عارفة، جبت الجرأة منين محدش يسألني، قربت منها، شافتني، قلت لها افك الرباط ده، انا مش شايفه وشها، انا مش شايفه غير عينيها، لكنها حسيت انها بتقول لي اه، بس هي ما اتكلمتش. فكيته، بمجرد ما فكيت الكفن عن الوش لقيت جارتنا اللي في الشقه اللي قصادنا، وشها ازرق، جلدها مكرمش ومليان تجاعيد. رجعت بصيت للست تاني وقلتها هو امتى ده حصل؟ رفعت النقاب او الخمار من على وشها، لقيتها جارتي برضو، نفس الشخص اللي جوه التابوت، بس كانت بتبتسم ابتسامة كلها رعب. وشاورت على نفسها، على صدرها بإيدها، وبعد كده شاورت على الكفن. في عز الحلم سمع صوت عمال يناديلي اصحي اصحي. صحيت لقيت امي تقول لي اصحي، جارتنا ماتت. مبقتش مستوعبه اللي بيحصل، على ما فوقت ولبست هدومي وخرجت من باب الشقة لقيتهم نازلين بيها بالنعش بتاعها، نفس الشكل التابوت او النعش، هو تابوت بالظبط، هو نفسه اللي كان في الحلم. هل ده نوع بقى من الشفافية؟ معرفش. في حد قال لي ان انا شفتها وشفت قرينها كمان كده في نفس الوقت، ان اللي كانت قاعدة بتندب عليها دي قرينتها حزينة عليها. التفسير ده حسيته منطقي شوية بصراحة. بعدها ما شفتش حاجة تاني. محمود بيقول وانا بجهز شقه الجواز، كنت بشوف واحده شكلها وحش قوي في الحلم، لابسه فستان اسود، كان فوقيه كمان او هو حاجه، لابسه حاجه اسود وفوقيها فستان من الخيش، شعرها منكوش ودايما بتبص لي نظرات كلها غضب، وكنت بشوفها تحديدا كل مرة أروح الشقة علشان أجهز حاجة في الشقة. لو ما روحتش الشقة ما بشوفهاش خالص. أنا ما بركزش في الحاجات دي، ومجرد ما بصحى من النوم الحلم اللي بحلمه خلاص ده حلم تخريف يعني. لحد ما خطيبتي اتصلت بيا وقالت لي أنا في حاجة عايز أحكي لك عليها ومتريقش عليا. قلت لها حاجة إيه؟ قالت لي من يوم ما بدأنا شغل في الشقة وأنا بشوف واحدة لابسة أسود ولابسة حاجة خيش وبتيجي عندي البيت وبتقول لي ابعدي عنه. قلت لها وصفها لي بالظبط نفس الأوصاف. الموضوع تطور بعد كده ان بقى فيه ضرب، مش ضرب ليا عشان مبقاش كذاب. تطور امتى؟ بعد كتب الكتاب تحديدا. اللي حصل ان حماتي كلمتني وقالت لي يا ابني جوازكو فيه حاجة مش مظبوطة. قلت لها ايه يا حماتي التخريف اللي حضرتك بتقوليه؟ قالت لي من يوم كتب الكتاب وبنتي بتصحى مضروبة. الموضوع انتهى باننا قعدنا مع الشيخ. مجرد ما بدأنا نحكي قال يا جماعة الموضوع بسيط جدا يا ابني، دي جنية عشقة يا ابني، انت عليك جنية عشقة وهي منعة تماما ان حد يقرب منك، واللي بيحصل لان دي حاجة زي ضرتها جايلها، فانت متخيل انها هتفوت الموضوع وتعديه سهل؟ هتعمل كل اللي تقدر عليه. تخيل واحد متجوز ومراته عرفت انه هيتجوز عليها، ده لو بني ادمة، ما بالك ان دي مش بني ادمة. الموضوع انتهى بجلسات علاج من الشيخ كتير، جلسات كتيرة بجد، وجلسات كانت متعبة مش ليها، هو قال لي هي ما فيهاش اي مشكلة، المشكلة عندك انت. انا فاكر كويس، انا فاكر كويس جدا الجلسة اللي حصلت الاخيرة، فاكر كويس لما ايديا اترعشت وحسيت ببرد، وحسيت ان كتفي الشمال بدراعي الشمال زي ما يكون اتشل، ودراعي بدأ يترعش مر كتير جدا جدا، وعمال اقول له دراعي وجعني دراعي وجعني، وهو مكمل مكمل مكمل، وبدأ يصرخ ويقول لها اخرجي اخرجي وسيبيه. لما فقت امي قالت لي انت كان في صوت واحدة ست بيخرج منك، وكانت عمالة تقول طب سيبوني ومش هعمله حاجة، سيبوني ومش هأذيه، سيبوني وهعيش معاه وهعيش معاها كمان. يمكن دي اول مرة في حياتي اقتنع او اصدق بحاجة اسمها الجن العايش. خلصت تجاربنا النهاردة، قابل بكرة إن شاء الله يا معلمين، وكلام معلمين الجمعة. ما تنسوش دايما كلام معلمين يأتيكم في الأوقات التالية 4 خميس جمعة سبت 12 بالليل حتى 2 صباحا. تسمعنا على الانترنت على www.9090.fm أو تحمل أبليكيشن الراديو 9090 على تليفونك اسمه الراديو 9090، تحمل التطبيق وتسمعنا منه، أو تسمعنا على النايل سات تردد 11765 أفقي، أو تسمعنا على الراديو عادي جدا على 90.9 FM.